إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جبر الخواطر خلق سليم من أخلاق الإسلام، جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نتصف بهذه الأخلاق الكريمة وهذا الخلق الكريم. أيها الإخوة، إن مصطلح جبر الخواطر مكون من كلمتين: جبر وخاطر، وهو مصطلح ربما لم يقف عليه كثير من المسلمين في حياته اليومية، فهو عند كثير من الناس كالشريعة المنسوخة. فجبر الخواطر كلمة مكونة من كلمتين، أو مصطلح مكون من كلمتين: جبر وخاطر. فأما الجبر فهو مشتق من أسماء الله الحسنى، مشتق من اسم الله تبارك وتعالى الجبار. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الجبار، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعزة وكذلك القوة. روى الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه وساقه له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهو الجبار سبحانه وتعالى ذو القوة وذو العزة وذو الجبروت والكبرياء والعزة تبارك وتعالى. وكما أن الجبر مشتق من اسم الله الجبار وفيه صفة القوة والكبرياء، فكذلك فيه صفة الرحمة والرأفة بعباده المؤمنين، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين، وهو جالس في الصلاة بين السجدتين، يقول: رب اغفر لي وارحمني. وفي رواية: ارحمني واجبرني واهدني. فسأل الله عز وجل ان يجبره، ان يغنيه، ان لا يحتاج الى احد سواه. فالله سبحانه وتعالى يغني الفقير، والله سبحانه وتعالى يشفي المريض، فهو الجابر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فهذا المطلق مشتق من كلمتين: الجبر، والشق الثاني وهو القاطر. والقاطر هو كل شيء يشغل الإنسان، يمر في باله ويضر في خاطره، تراه دائما مشغولا، تراه دائما حزينا، فاعلم انه مشغول البال. ولذلك يقع على ألسنه عامه هذا الدعاء، يقول بعضهم: ربنا ليصلح لك بالك، ربنا ليصلح بالك. لان البال اذا كان مشغولا فترى الإنسان أو ترى صاحبه مشغولا دائما لا يستريح. فهذا هو معنى الخاطر، يشغل بال الإنسان أمور كثيرة من دين وغيره. ولذلك فإن الله عز وجل بين أن هذا المصطلح مصطلح من أهل اللغة، وهو لغوي كما قال الله عز وجل في فضل سورة محمد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ختمها: وأصلح بالهم. أصلح هذا البال المشغول بالدين، الحزين بما وقع به، المشغول بما عند الناس، وأصلح باله. فذكر الخواطر كلمة رقيقة وعبادة جميلة جاء بها الإسلام، نفتقدها في هذه الأيام، وهي عبادة جليلة جاءت بها الشريعة الغراء، فجاءت تجمل الخواطر للعباد، جاءت توازي العباد، تجمل هذه القلوب المنكسرة الهديمة التي وقعت في الهديمة النفسية. فما شرعت الدية، وهي ما يأخذها أهل المقتول بمال وغيره إلا جبرا لخاطئهم ومواساة لهم، فهذه الدية التي يأخذها أهل المقتول من القاتل يأخذها شرعها الشارع جبرا لخاطئهم ومواساة لهم لهذه القلوب المنكسرة. وكذلك ما شرعت الزكاة إلا لأجل ذلك، لجبر خواطر الفقراء في يوم العيد ومواساة لهم، كما أن الأغنياء يفرحون ويأكلون ويشربون يوم العيد، فجبر الله عز وجل قلوب الفقراء بهذه الزكاة، جبر الخواطر، هذه النفوس المنكسرة. وكذلك جاء الإسلام باستحباب التعزية أيضا لجبر الخاطر أهل الميت ولمواساتهم لما وقع فيه من الآلام والأحزان، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم من الطعام كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد وقع بهم ما يشغلهم. فأهل الميت يشغلهم هذا الميت من التغسيل ومن التكفين ومن الدفن ومن أخذ التعزية، فجاء الإسلام بجبر الخواطر إنما جاء المواساة المؤمنين بعضهم لبعض ما جاء بحب الذات، والذي ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث كثيرة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه حب تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والبخل. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم فيما بينهم. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإسلام ما جاء بحق الذات، إنما جاء بهذه المواساة وجبر الخواطر بين المؤمنين وبين المسلمين. ولذلك ما وقع للمسلمين من هذا التفكك ومن هذا الانحلال الذي نعيشه في هذه الأيام، كل ذلك سببه هذه العبادة، سببه أننا تركنا هذه العبادة وهي مواساة المسلمين بعضهم لبعض، وهي جبر خواطر المسلمين. سلط الله عز وجل علينا كلاب أهل الأرض، سلط الله علينا هذا الذل الذي نعيش فيه في هذه الأيام. أصبحنا نعيش في هزيمة نفسية لا يعلم قدرها إلا الله، بسبب أننا استهنا بهذه العبادات التي جاء بها الشرع الحنيف وهي دفن الخواطر، فأصبحنا في هزيمة نفسية لا قيمة لنا، لا وزن لنا، لا يستطيع الإنسان أن يظهر عن دينه، لا يستطيع الإنسان أن يرى رأيه. أيها الإخوة، هذه عبادة مفقودة، هي عند كثير من الناس كالشريعة المنسوخة. والذي ينظر في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل شرع جبر الخواطر وأمر بجبر الخواطر. لما وقع للمسلمين من الهزيمة النفسية في غزوة أحد وكثر فيهم القتل، وقعوا في هزيمة نفسية، فأراد الله عز وجل أن يجبر بخاطرهم، أراد الله عز وجل أن يبين لهم أنهم هم الأعزاء وأن يجبر بخاطرهم. فقال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح، والقرح هو الجرح، أي إن وقع فيكم من الجرحى فقد وقع في الكفار كذلك من الجرحى في غزوة أحد، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأصحاب ونزلوا من على الجبل، فوقع فيهم من الجرح ووقع فيهم من القتل، فوقعوا في هزيمة نفسية. فأراد الله عز وجل أن يرفع عنهم هذه الهزيمة النفسية وأن يجبر بخاطرهم، فقال لهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وإنما وقع ذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا جبر للخواطر أراده الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم مليء بجبر الخواطر، لكن علينا أن نتأمل نحن وأن نعتبر وأن نأخذ بما فيه ونطبقه على أرض الواقع. فهذا نبي الله موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام لما رغبت نفسه أن نرى ربه اشتاق إلى ميقات الله، اشتاق إلى رؤية الله تبارك وتعالى بعد هذا العذاب الشديد في بني إسرائيل، بعد هذا الحرب التي كانت بينه وبين فرعون أغرقه الله عز وجل، بعد هذا العناد الذي كان بينه وبين قومه من شدة قلوبهم وقسوة قلوبهم، بعد هذا الأمر أراد واشتاق لرؤية الله تبارك وتعالى. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، أي عندما طلب من ربه تبارك وتعالى أن يكلمه أمره الله عز وجل أن يتعبد 30 ليلة فأتمها موسى 40. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون يأخذ العدة ويذهب إلى ميقات الله إلى جبل سيناء حتى يكلمه الله وحتى يرى ربه. فكلم موسى فكلم أخاه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين حتى أرجع. كلمات في بني إسرائيل حتى أذهب إلى ربي وأعود. فأتم الله عز وجل هذا الميقات 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء إلى جبل سيناء وكلمه ربه، ولذلك هو كليم الله. فموسى عليه السلام كليم الله. وانظر إلى هذا الحوار القرآني. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني في المكان المحدد وهو جبل سيناء بمصر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جرى بينهما من الكلام الطويل الذي اختصره الله عز وجل في هذه الكلمة وكلمه ربه، فوضع بينهم من الكلام ومن القدس. فلما أحس نبي الله موسى من أنس الله تبارك وتعالى واشتياق رؤية الله تبارك وتعالى في هذا الكلام، طلب منه أن يراه، فقال رب أرني أنظر إليه. بعدما جرى هذا الكلام وبعدما وقع منهم هذا الكلام في أمر الدعوة، قال موسى لربه، قال رب أرني أنظر إليه. فماذا قال له ربه تبارك وتعالى؟ فموسى هو الكريم، وموسى هو الذي اصطفاه الله عز وجل على الناس، وموسى هو الذي كتب له الألواح بيده تبارك وتعالى، فله شرف ومكانة وهو من أولي العزم الخمسة. لما يطلب ذلك من ربه ويقول رب أرني أنظر إليه، اشتاق لرؤية الله، رب أرني أنظر إليه، فكان الجواب من الله عز وجل قال لن تراني. جاءه بمن التي تفيد النفس، أي لن تراني في الدنيا يا موسى، لأن أهل الدنيا لا يستطيعون أن يروني بهذه الكيفية، إنما الرؤية تكون في الآخرة. لن جاء بالنفس وجاء بلم حتى لا يعيد موسى عليه السلام السؤال مرة ثانية، حتى لا يلح على ربه. فجاءه بلم، يعني يا موسى اعلم أنك لم تراني في الدنيا. فوضع لموسى من كتاب قلبه، ووضع له من الهزيمة النفسية، فأراد أن يرى ربه، وجاء الجواب من ربه لن تراني. لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب ومطلع على ما في القلوب فأراد الله عز وجل أن يجبر كثرة فالالف واللام هنا للجنس، جنس الناس اما جنس الناس في بني اسرائيل، فهو قد اصطفاه على الناس في بني اسرائيل، واما انه قد اصطفاه على الناس اجمع. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فانت الكريم. ما في احد كلمني في من هذه الباب الا انت يا موسى، اني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك من التوراه التي كتبتها بيدي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. فانظر الى جبر الكرام، عباده عظيمه نفتقدها في هذه الايام بين المسلمين. مجرد الكلمه تتلفظ بها لاخيك المسلم تجبر بفضله، لكننا اصبحنا بخلاء بالكلمه الطيبه للمسلم او للجار او للصحب او للولد او للزوجه او للاب او الام. اصبحت هذه العباده كالشريعه المنسوخه فيما بيننا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه وهي من احب البلاد الى قلبه، فيها مجرى صلاة عاش فيها الطفولة وعاش فيها الشباب، وجاء الوحي فيها وبها بدأ الدعوة وبها كان الولد، فهو كان يحبها، وبها بيت الله وهي الكعبة. لما أخرجه القوم من مكة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على سيف جبل ينظر إلى الكعبة وهو يبكي لفراق هذه البلد، وهو يبكي لفراق هذا البيت، ويقول والله انك لاحب البلاد الى قلبي واحب البلاد الى الله، ولولا ان قومك اخرجوني والله ما خرجت ابدا. خرج حزينا، خرج منكسر القلب، خرج صلى الله عليه وسلم والحزن يملا قلبه، لانه سيترك وطنه، سيترك مجرى الصباح، سيترك هذا البلد الامين. وهو في الطريق الى المدينه نزل جبريل عليه السلام يجبر بخاطره، نزل جبريل عليه السلام بقران يجبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أي لا تحزن يا محمد، يا محمد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود إلى مكة مرة ثانية منتصرا عزيزا فاتحا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه جبر الخواطر ينبغي علينا أن نقف عندها، ينبغي علينا أن نجدد هذه العبادة مرة ثانية في قلوب أبنائنا وفي قلوب الناس جميعا، حتى يرجع أهل الإسلام إلى مكانتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما زلنا نعيش حول هذه العبادة الكريمة وهذا القرب العظيم الذي اتصف به النبي الأمين وجاء به ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل، ألا وهو جبر الخواطر بين الناس. روى الإمام الترمذي كثيرا. مالي أراك مكثرا أي حديث القلب مشغول الذهاب. مالي أراك حديثا مكثرا. فقال جابر: استشهد أبي وطرح عيالا ودينا. مات أبي في غزوة أحد وترك أولادا ودينا، هذا ما يشغله، هذا ما وقع في قلب جابر من الكد ومن الهزيمة. قال: استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: يذكر كثرة ويذكر خاطرة. أراد أن يخرجه من هذه الآلام التي وقعت في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك يا جابر؟ أفلا أبشرك يا جابر؟ ولذلك لما يرى أحدنا أخاه المسلم في كرب وفي بلاء يبشره بأمر من أوامر الله، يبشره بطاعته إلى الله، يظهر السرور على قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك يا جابر؟ هذه وقت البشرى في ذلك الوقت. أفلا أبشرك يا جابر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ أنت حزين على فقد أبيك؟ أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم الله أباك كفاحا، وكلم الله أباك كفاحا. ما من أحد خلقه الله إلا وكلمه الله من وراء حجاب، إلا عبد الله بن حرام والد جابر. قال: إلا أباك فكلمه كفاحا، ليس بينه حجاب. فقال الله عز وجل لعبد الله بن حرام وهو والد جابر، فقال الله: يا عبد، تمن علي أعطي، ماذا تريد؟ فقال عبد الله بن حرام: قال: يا ربي احييني فأقتل فيك ثانية. هذا هو ما تمناه، تحييني فأقتل فيك ثانية، لما رأى من أجل الشهادة ومن فضل الشهادة عند الله. قال: يا ربي تحييني فأموت فيك ثانية. فقال الله عز وجل: فاتفق القوم مني أنه لا يرجعون بل إلى الدنيا. فقال جابر: ولكن أبلغ من قرابي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فجبر الله عز وجل بالخاطر، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر جابر لما رآه منكسر، لما رآه حزين القلب. ولذلك مما أي من أهل أو من هؤلاء الشباب من يكون منكسرا بمعصيته تجاه ربه، فأقول له: لا تنكسر، وتب إلى الله تبارك وتعالى، وتب إلى الله تبارك وتعالى، ولا تنكسر، ولا تدخل، ولا تدخل على قلبك هذه الهزيمة النفسية التي تظهر لكثير من شبابنا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاجرا، وكان يؤتي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، يعني كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالهدية من البادية، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج، وهو كذلك إذا أراد أن يعود إلى البادية يجهزه النبي، يعني يعطيه من أهل الحضر. من أهل الأضر. فيجاهده النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دائرا باديتنا ونحن حاضرون، يعني يأتينا من البادية ونعطيه من الحضر من أهل الحضر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا ذميما، كان رجلا ذميما لم يكن بحسد وجه، وكان رجلا ذميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه صلى الله عليه وسلم، جاء من ورائه فاحتضنه صلى الله عليه وسلم ولا يبصره، اي لا يبصره الرجل. فقال: ارسلني. من هذا؟ ذلك يقول: ارسلني. من هذا؟ اي من الذي حضرني؟ فالتفت فعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد في السوق؟ ينادي على اهل السوق ويقول: من يشتري هذا العبد؟ وهو حر، ولكن كان يضحك معه. كان صلى الله عليه وسلم يرفع ما وقع به من الهزيمه النفسيه لانه لم يكن حسن وجه. فقال: من يبيع؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: اذا تجدني كاسدا، اي لا يشتريني احد لأني بهذه الصورة التي ترى، إذا تجدني كافلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بخاطره، قال له: ولكنك عند الله رابح. وفي رواية: ولكنك عند الله ظالم. فجبر بخاطره ورفع هذا القلب المنكسر. أيها الإخوة، هذه عبادة عظيمة ينبغي علينا أن نتخلق بها في هذه الأيام. فما وقع للمسلمين، ما وقع فيما نشاهده